بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق بيان شيء مما يتعلق بالرخصة والعزيمة، وعرفنا معنى العزيمة في اللغة والاصطلاح، وكذلك الرخصة في اللغة والاصطلاح، وعرفنا احتراز كل منهما. قلنا العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض، حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض. وأما الرخصة فهي بخلافها، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف دليل، إذا ما وافق الدليل فهو الرخصة، على خلاف دليل شرعي لا عقلي، لأن البحث في الشرعيات، لمعارض راجح احترازا من المعارض المساوي والمعارض المرجوح، فلا أثر له في ما يتعلق بالتقديم والتأخير. وحينئذ إذا كان ثم مخالفة فالفرق بين نوعين، الرخصة والعزيمة، هو المخالفة وعدم المخالفة، فما لم يخالف فهو أو الرخصة، ما لم يخالف فهو الرخصة، وما خولف حينئذ ننظر هل كان لراجح أو لا، فإن كان لراجح صار مقدما عليه، وإلا بقينا على الأصل، لأنه قد يعارضه دليل لكنه لا يكون مقاوما، حينئذ نجعل المعارض مقدما على المعارض. سبق أنه لا تعارض بين قطعيين، كما أنه لا تعارض بين قطعي وظني، وإنما التعارض يقع في ظنيات، وإذا كان كذلك قد يعارض قطعي بظني، حصلت المعارضة لكنه لا يقدم عليه الظني كذلك. وأما التعارض بين القطعيين هذا لا وقوع له، لا يمكن، بل هو محال، سواء كانت القطعيات في المعقولات أو كانت في المنقولات، لا يمكن أن يتعارض نص صريح لا يحتمل التأويل مع إجماع قطعي صريح، هذا لا وجود له، إن وجد فالإجماع يكون ناسخا بدليله المستند عليه، ناسخا لهذا النص. وأما أنهما يتعارضان ونبحث عن الجمع، هذا لا وجود له البتة، لا في الشرعيات ولا في المعقولات. الطوفي رحمه الله تعالى له تفصيل جيد فيما يتعلق بالمحترزات الرخصة، حيث عرفها بما وافق فيه الموفق أبا محمد في روضته، إلا أنه زاد عليه قيدا وهو السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر، هكذا قال في الروضة، السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر. وعلمنا أن السباحة قد تكون لدليل، وقد تكون لهوى، الذي يتلبس بالمعصية السباحة معصية من حيث العمل لا من حيث الاعتقاد، وإلا يكون كفرا إذا كان مجمعا عليه، وإنما السباحة من حيث العمل تلبس به، يسمى السباحة ولو تجوزا. حينئذ لما كان الأمر محتملا فنقيده بأن السباحة إنما تكون من جهة الشرع لا من جهة الهوى، لو كان من جهة الهوى لا يكون رخصة، إنما يكون إثما ومعصية وذنبا. قال رحمه الله تعالى: والحاصل أن ما لم يخالف دليلا كالسباحة المباحات من مأكول ومشروب وتنزه ونحوه وعدم وجوب الصوم شوال، هذا لا يسمى رخصة. لماذا؟ لأن شرط الرخصة أن يكون ثم مخالفة، ولذلك قال لا يسمى رخصة لكونه لا يخالف دليلا، وشرط الرخصة مخالفة الدليل. إذن المحك في ضبط الرخصة أن يكون عندنا تخالف بين دليل خاص ودليل عام، ولذلك قلنا فيما سبق أن الرخصة في المعنى هي من قبيل التخصيص للعموم، يأتي نهي عام ثم يأتي دليل يخالف هذا النهي كالمزابنة والعراية ونحو ذلك، حينئذ نخرج هذا الفرد من العام أو من المطلق، حينئذ نحكم عليه بكون جاء برخصة. قال: أن ما لم يخالف دليلا لا يسمى رخصة. ومثل لذلك بالسباحة المباحات من مأكول ومشروب وتنزه ونحوه، هذا مباح، هل ثم ما يخالفه؟ الجواب لا، إذن لا يسمى رخصة بل يبقى على الأصل. وإذا قلنا بأن العزيمة تكون كذلك في المباح، حينئذ قلنا هذا عزيمة، قلنا هذا عزيمة. السباحة أكل الطيبات وشرب الطيبات نسميه عزيمة بناء على أن العزيمة تشمل الأحكام الخمسة. قلنا فيما سبق لا مانع من ذلك ولو على جهة التوسع، بأن نقول العزيمة كذلك تكون مباحة، حينئذ نسميه عزيمة. قال: وعدم وجوب صوم شوال، هل هذا معارض؟ هل هذا معارض؟ هل دل دليل على وجوب صوم شوال؟ الجواب لا. إذن عدم وجوب صوم شوال، هل هذا حكم شرعي أم لا؟ حكم شرعي؟ كيف جاء حكم شرعي؟ كيف جاء حكما شرعيا؟ لأن الوجوب عدم الوجوب حكم شرعي، هكذا الوجوب عدم الوجوب حكم شرعي، فوجوب الصوم شهر رمضان بشرطه هذا حكم شرعي، عدم وجوب صوم شهر غير رمضان تعبدا ابتداء لا كفارة نحو ذلك هذا حكم شرعي. ولذلك مر معنا في الحكم أنه تارة يكون بالإثبات وتارة يكون بالنفي، زيد قائم زيد ليس بقائم، كل منهما حكم إثباتا ونفيا، حرام ليس بحرام، واجب ليس بواجب، كلاهما حكم شرعي. إذن عدم وجوب صوم شوال نقول هذا حكم شرعي. هل هذا الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي وهو أن الأصل عدم الوجوب هو قاعدة؟ حينئذ نقول هل عارض هذا الأصل دليل؟ الجواب لا، ويسمى ماذا؟ يسمى عزيمة، يسمى عزيمة ولا يسمى رخصة. قد ينازع في تسميته عزيمة بناء على المباح والبراءة الأصلية تسمى عزيمة أو لا، لكن المراد هنا أنه لا يسمى رخصة. لماذا؟ لأنها لم تخالف لعدم المخالف. قال: لا يسمى رخصة لكونه لا يخالف دليلا، وشرط الرخصة مخالفة الدليل. أهم شيء في هذا الباب أن تحفظ أن شرط الرخصة مخالفة الدليل، لابد من هذا النظر. قال: وما خفف عنا من التغليظ الذي كان على الأمم قبلنا، يعني المنسوخ الذي نسخ في هذه الأمة وكان واجبا على من سبق، هل يسمى عدم وجوبه رخصة أو لا؟ على الاصطلاح لا يسمى رخصة، لا يسمى رخصة. وجوز صاحب المستصفى وتبعه كذلك الطوفي أنه من حيث النظر للمعنى اللغوي يسمى ماذا؟ يسمى رخصة تجوزا مجازا، فالله عز وجل شدد عليه مخفف علينا، فيه معنى الرخصة أو لا؟ فيه معنى الرخصة، فيه معنى الرخصة. وإن لم يكن فيه معنى الرخصة اصطلاحا، لماذا؟ لأن الرخصة اصطلاحا يثبت الحكم الشرعي في هذه الأمة ويأتي ما يرفعه أو يسهله أو يخففه، أما شرع من قبلنا ونسخ هذا نظر بين شرعين، والنظر في العزيمة والرخصة إنما يكون باعتبار شريعة واحدة، وأما من قبلنا إن كان هو توسع لكونها يسمى عزيمة أو لا نقول هذه الصلاحات حادثة وإنما تكون باعتبار آخر هذه الأمة، أما من سبق فلا نسميه عزيمة ولا رخصة. لماذا؟ لأنه لا تعلق لنا بها البتة، إنما حكاها الله عز وجل وبين لنا ذلك لبيان أن هذه الأمة مرحومة وأنها ليست كسابقها. إذن ما خفف عنا من التغليظ الذي كان على الأمم قبلنا، هو لم يثبت في حقنا حتى نقول خفف عنا، وإنما باعتبار ماذا؟ باعتبار ملتين، باعتبار شريعتين. خفف عنا هذا الاصطلاح وهذا التعبير يكون باعتبار ماذا؟ ما أوجب علينا أولا ثم خفف، وأما باعتبار شريعتين فليس النظر كذلك وإنما من قبيل التوسع. وما خفف عنا من التغليظ الذي كان على الأمم قبلنا كقطع محل النجاسة من الثوب والبدن وهتك العصاة بوجود معاصيهم مكتوبة على أبوابهم، الحمد لله، هذا مما خففه الله عز وجل على هذه الأمة فيعاقبون عليها، وهي الآثار والأغلال الموضوعة عنا. قال: فهو بالنسبة إلينا رخصة على جهة المجاز، على جهة المجاز بمعنى أنه يتوسع في اللفظ فيلاحظ فيه المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي، لأننا لو لاحظنا المعنى الاصطلاحي لقلنا لا يسمى رخصة كسابقه سباحة المباحات ونحوها. لماذا؟ لأن الرخصة والعزيمة باعتبار شريعتنا، فيثبت الحكم أولا، ولذلك قلنا العزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي، وهذا لم يثبت في حقنا حتى يأتي التخفيف، وإنما هو باعتبار من سبقه. حينئذ يسمى رخصة مجازا باعتبار النظر إلى المعنى اللغوي، وهو أن الرخصة هي السهولة، والسهولة تقابل ماذا؟ التشديد. فإذا كان كذلك فشدد الله عليهم وخفف عنا، إذن هذه رخصة. قال: بمعنى أنه سهل علينا ما شدد عليهم، سهل علينا ما شدد عليهم، وهذا باعتبار المعنى اللغوي، رفقا من الله سبحانه وتعالى بنا مع جواز إيجابه علينا كما أوجبه عليهم، مع جوازه عقلا، مع جوازه عقلا، أنه ما دام أنه أوجبه على من قبلنا فمن الجائز عقلا أنه يجب على هذه الأمة، لكن هذا يكون في زمن التشريع، وأما بعد زمن التشريع فنمنع ذلك. لماذا؟ لانقطاع الوحي. وأما الجواز العقلي فيكون جائزا عقلا في زمن التشريع فحسب، أما بعده فلا. مع جواز إيجابه علينا كما أوجبه عليهم، لا على معنى أننا استبحنا شيئا من المحرمات عليهم مع قيام المحرم في حقنا، لأنه لم يحرم علينا، لم يوجب علينا، فليس عندنا السباحة، لأن المحرم لذلك إنما كان عليهم لأنهم المكلفون به لا نحن، فهذا وجه التجوز. إذن وجه التجوز باختصار أن يقال بأن النظر في الرخصة هنا بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي، إذ من شرط المعنى الاصطلاحي أن يكون الحكم السابق ثابتا، أن يكون الحكم السابق ثابتا في شريعتنا ثم يأتي التخفيف، وأما باعتبار ملتين هذا من قبيل التوسع والتجوز، ولا مانع عقلا أن الله تعالى يوجب على هذه الأمة ما أوجبه على من سبق. أما كون ذلك عزيمة في حقهم فهو حقيقة، يعني سماه عزيمة في حقهم لأنه طلب منهم طلبا مؤكدا بدليل خال عن معارض، وهذا حقيقة العزيمة، هذا حقيقة العزيمة. هذا نحتاج إلى أن علماءهم قد فصلوا في هذه المسألة وقسموا الحكم الشرعي باعتبارهم هم باعتبار التوراة أو الإنجيل إلى عزيمة ورخصة، فإذا لم يكن كذلك فالأصل عدمه، إنما البحث في حقائق العرفية يكون باعتبار هذه الأمة. ولذلك هو كذلك يتوسع في جعل الرخصة حكما شرعيا وليس حكما اصطلاحيا، وكذلك العزيمة حكما شرعيا وليس حكما اصطلاحيا عرفيا. والأصل في الألفاظ الشرعية عنده، عند الطوفي كثيرا ما يكرره في كتابه الشرح، أن الأصل هو حمل اللفظ على الحقائق العرفية، فإذا جاء لفظ الواجب، إذا جاء لفظ المحرم، إذا جاء لفظ المكروه، يحمل مباشرة على المعاني الاصطلاحية، وهذا قلنا فيه خلل، لكن الأصل فيه التوقف حتى يبحث عن قرينته. ثم قال: مما يحترز به كذلك بهذا الحد، قال: ما خص به العام، ما خص به العام هل يسمى رخصة أم لا؟ عنده فيه تفصيل وهو المشهور على ما سيذكره، وإن كان سوى بعد ذلك بين القسمين. ما خص به العام، يأتي لفظ عام ويأتي دليل خاص يخص بعض الأفراد، يخص بعض الأفراد، فهل التخصيص هذا نسميه رخصة أو لا؟ قال: فيه تفصيل، فيه تفصيل، بعض الأحوال يسمى رخصة وبعض الأحوال لا يسمى رخصة، بناء على أن الرخصة فيها معنى التخصيص، الرخصة من حيث هي لو نظرنا إليها فإذا بها فيها معنى التخصيص. قال: ما خص به العام إن اختص أو اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره، هذا لا يسمى رخصة، بمعنى أنه قد اختص فردا من أفراد العام بمعنى لا يوجد هذا المعنى في سائر الأفراد، حينئذ لا يسمى رخصة. قال إن اختص أو اختص بمعنى يعني الفرد لا يوجد في بقية صوره وأحاده، وإنما هذا الفرد فيه هذا المعنى دون غيره. قال كالأب المخصوص بالرجوع في الهبة فليس برخصة، ليس برخصة. جاء النص العائد في هبته إلى آخر العائد، يشمل الأب. حينئذ جاء التخصيص بكون الأب مستثنا وبقية الأفراد والأحاد ليست مستثنا. قالوا هذا الفرد الذي استثني هو لمعنى، هذا المعنى لا يوجد في سائر الأحاد والأفراد. ما هو هذا المعنى؟ الأبوة، كمسألة القصاص والقوت. حينئذ لما وجد في هذا الفرد معنى لا يوجد في غيره قلنا هذا لا يسمى رخصة. فهو نوع تخصيص لكنه لا يسمى رخصة لكون هذا الفرد قد اختص بمعنى لا يشاركه غيره من أحاد وأفراد وصور العام. مقابله إن شاركه فيسمى حينئذ يسمى رخصة، وإلا كان رخصة كالعراية المخصوصة من بيع المزابنة، وإباحة التيمم رخصة إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن، وإلا فلا لعدم قيام السبب. التيمم هل هو رخصة أم عزيمة؟ منهم من قال رخصة مطلقا، ومنهم من قال عزيمة مطلقا، ومنهم من فصل. قال بحسب السبب الحامل على التيمم، إن كان الماء موجودا ولكن ثم مانع من استعماله كزيادة ثمن والماء موجود، أو لمرض ونحوه والماء موجود، سمي ماذا؟ سمي رخصة. وإلا كعدمه غير موجود فهو عزيمته. لذا قال وإباحة التيمم رخصة إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن ونحوه مما يحكم على الماء بكونه موجودا لكن ثم مانع وحائل عن استعماله، إما لأمر في ذات الشخص كمرض، وإما لأمر خارج عنه، وإلا فلا لعدم قيام السبب، يعني الماء غير موجود، وإلا كان الماء معدوما غير موجود، بحث عن الماء فلم يجده، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى عزيمة. قال رحمه الله تعالى أي ما خص به العام من الأحكام، في الشرح ما خص به العام من الأحكام فلا يخلو، إما أن يختص ذلك المخصص الفرد بمعنى لا يوجد في بقية صور العام أو لا يختص، فإن اختص بمعنى لا يوجد في بقية الصور فليس برخصة، يعني لا يسمى رخصة اصطلاحا. وذلك كالأب المخصوص بجواز الرجوع في الهبة لابنه من عموم قوله عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء العائد في هبته. وجه العموم هنا عائد اسم فاعل ودخلت عليه ألف أفادت العموم، حينئذ كل من وهب غيره لا يجوز له أن يرجع فيه إلا الأب لمعنى في الأبوة. قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، رواه البخاري. فإن اختصاص الأب بجواز الرجوع في الهبة لمعنى خاص فيه وهو الأبوة دون سائر الواهبين، أما ذاك ليس بأب وهذا أب، فرق بينهما، كالقاتل هذا أب وهذا ليس بأب، فرق بينهما الشرع، فهو من باب تخصيص العموم لا من باب الرخص، إذن ثم احتمال، والأكثر على هذا هو سيخالف هذا، يقول الجميع يسمى رخصة، لكن الأكثر على هذا تفرقة بين العام المخصوص وما جاء لفظا عاما ونسميه رخصة. متى نقول هذا من باب التخصيص لا من باب الرخصة، ومتى نقول أنه من باب التخصيص وهو رخصة كذلك، ننظر فيه في هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى. قال وإن لم يختص ذلك المخصص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كان رخصة. إذن هنا التخصيص لابد أن يكون لمعنى في جميع صوره، إلا ما جاء من قبيل التعبدات وليس البحث فيه، إنما البحث في المعقولات يعني في المعلل والأحكام المعللة، أما غير المعلل فهذا بحثه آخر. حينئذ ما علل وجاء اللفظ عاما واختص الدليل أو خصص الدليل بعض الأفراد، ننظر في هذا الفرد لماذا أخرج، هل المعنى الذي أخرج من أجله موجود فيه دون غيره من أحاد العام أو لا؟ فإن اختص بهذا المعنى فهو تخصيص وليس بترخيص، وإن كان المعنى فيه وفي غيره فهو ماذا؟ فهو تخصيص وترخيص. لابد أن نقول تخصيص لأن التخصيص موجود المعنى فيه، فهو تخصيص وترخيص وفرق بين المسألتين. ولذلك قال وإن لم يختص يختص، ذلك المخصص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كان رخصة، كالعرايا المخصوصة من بيع المزابنة، فإن المزابنة بيع التمر بالرطب، وقد نهي عنه نهيا عاما، جاء الدليل الدال على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب، ثم خصت منه العراية في 5 أوسق فما دونهما للحاجة بشروط ذكرت في الفقه، دل ذلك على ماذا؟ على أن هذا لفظ عام عن بيع التمر بالرطب وجاء دليل خاص. إذن نقول هذا المعنى موجود في سائر اللفظ العام، حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه تخصيصا وترخيصا، لكون المعنى الذي من أجله قد أخرج هذا النوع الذي هو المخصص هذا المعنى موجود فيه وفي غيره، ونسميه ترخيصا وتخصيصا. قال وصرحت الرواة بلفظ الرخصة فيها، يعني مما يؤيد ذلك أن الصحابة الذين حكوا بيع العراية أنهم ماذا؟ سموه رخصة، بناء على أنهم قد فهموا أن هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى للصلاح الحادث، وهو يسمى رخصة بناء على القرائن الدالة على ذلك، لأنه سبق نهي، وحينئذ جاء الترخيص، وعرفنا أن النظر هنا يقتضي ذلك. قال وصرحت الرواة بلفظ الرخصة فيها، حيث روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة إلا أنه قد رخص في بيع العرايا بخرصها، رواه الترمذي وهو الصحيحين وغيرهما. إذن نهى عن المزابنة بيع التمر بالرطب إلا أنه، هذا استثناء، إلا أنه قد رخص في بيع العرايا بخرصها، حينئذ رخص، استعمل لفظ الترخيص فيفهم منه أن المراد به الرخصة الصلاحا، رخصة الصلاحا، حينئذ قد صاحب المخصص اللفظ العام، يعني المخصص هنا متصل أو منفصل؟ متصل، ثم جاء بلفظ ماذا؟ بلفظ الرخصة، اجتمع فيه التخصيص والترخيص. إذن ليس كل تخصيص ترخيصا، ليس كل تخصيص ترخيصا، وكل ترخيص تخصيص، هذا الأصل فيه، لأنه يأتي ما هو سابق فيكون حكما عاما، فيأتي التقييد أو التخصيص. قال والفرق بين المخصصين فيما يظهر لي أن المعنى المخصص للأب من عموم منع الرجوع في الهبة دائم القيام به وهو الأبوة، والمخصص لمحل الرخصة من عموم دليل العزيمة عارض غير لازم كالمخمصة في أكل الميتة والحاجة في العراية، وهذا سبق بيانه بقولهم لعذر، قلنا العذر هنا لا يكون دائما وإنما يكون ماذا؟ لا يكون دائما وإنما يكون في وقت دون وقت، وإلا ما سمي ماذا؟ ما سمي ترخيصا. قال أخرجنا الأب من كونه رخصة وحكمنا عليه بكونه تخصيصا لأن هذا المعنى وهو الأبوة دائم يعني لازم لا ينفك عنه البتة، حينئذ لا يسمى رخصة، والرخصة إنما تكون في الأوصاف العارضة كالمخمصة يكون لا يكون جائعا ثم بعد ذلك يأتي الاضطرار والجوع نحو ذلك فيباح له، إذا لم يكن ثم كان أو لم يكن ثم كان ثم يرتفع عنه الوصف، إذا ثم عذر هذا العذر ليس بوصف لازم، إذن فرق بين النوعين، ولذلك أراد أن يجعل ثم فرقا بينهما، وقال والفرق بين المخصصين فيما يظهر لي أن المعنى المخصص للأب من عموم منع الرجوع في الهبة دائم القيام به، يعني لا ينفك، لا يكون في وقت أبا وفي وقت ليس بأب، بل هو أب وهو الأبوة. والمخصص لمحل الرخصة من عموم دليل العزيمة عارض غير لازم كالمخمصة بأكل الميت والحاجة في العراية، حاجة ثم تزول، كذلك المخمصة تكون ثم تزول. لو قدر بأن زيدا من الناس منذ أن ولد إلى أن مات وهو في مخمصة، هذا الفرد لا يعترض به لأنه خارج عن الأصل، إنما العبرة بماذا؟ بالأصول. الأصل أن المخمصة عارضة، فلو لزم زيدا من الناس منذ أن ولد إلى أن مات، أنه قد يبقى سنة ويموت كذلك، فيباح له وهو صغير، هذا إذا قلنا بأنه مكلف إلى آخره. قال واعلم أن هذا الفرق لا يؤثر ولا يناسب اختلاف الحكم في الصورتين المذكورتين، أراد أن يجعل أن يحكم على كون هذا الفرق ليس بلازم، لكنه هو المشهور عند الأصوليين أن الفرق بينهما أن الوصف هل هو لازم أو لا، إن كان ليس بلازم فهو الأصل في الرخصة، ولذلك قال لأمر عذر. ما المراد بالعذر؟ شيء لم يكن ثم كان، ومثل بالمخمصة بعد الغنى، وكذلك الحاجة في مسألة العراية. ثم قال واعلم أن هذا الفرق لا يؤثر ولا يناسب اختلاف الحكم في الصورتين المذكورتين، بل الأشبه أنهما يسميان رخصة، أعني رجوع الأب في الهبة وجواز العراية ونحوها، لوجهين: أحدهما أن معنى الرخصة لغة وشرعا مشترك بينهم، أن معنى الرخصة لغة وشرعا مشترك بينهما، بين ماذا؟ بين الصورتين. أن معنى الرخصة في اللغة وفي الشرع مشترك بينهما، يعني بين الصورتين، فإذا اشتركا في أصل المعنى اللغوي والشرعي فالتفريق حينئذ نكون على خلاف الأصل، ونحتاج إلى دليل يدل على التفرقة بينهما. قال أما لغة فلأن الرخصة من السهولة كما سبق، وفي تجويز الرجوع للأب في الهبة تسهيل عليه، صحيح؟ أعطى ابنه ثم أراد أن يرجع، سهل أم لا؟ فيه تسهيل فيه، والأصل ما هو؟ تحريم. حصل التخفيف أو لا؟ حصل التخفيف. إذن وفي تجويز الرجوع للأب في الهبة تسهيل عليه. وأما شرعا فلأن رجوعه على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، يعني صدق عليه حد الرخصة، وهذا حد الرخصة فوجب أن يكون رخصة. الثاني أن الرخصة تقابل العزيمة، وتحريم الرجوع مطلقا على العائد بهبته تحريم، هو الأصل. حينئذ الإباحة للأبي على خلاف الأصل، إذا وجد فيه معنى الرخصة. أن الرخصة تقابل العزيمة، ولا شك أن تحريم الرجوع في الهبة على الأجانب عزيمة، فوجب أن يكون جوازه للأبي رخصة، يعني تقابل مع غيره. هذا ما أراد به أن يعرج على المسألة السابقة. وإن كان الأصل المشهور عند الأصوليين هو النظر إلى الوصف اللازم وعدم اللازم والتفرقة بينهما على ما ذكر، وإلا لصار كل تخصيص ترخيصا، وليس الأمر كذلك، وإلا صار باب التخصيص تخصيص العام صار من باب الرخصة، وليس الأمر كذلك. قوله وإباحة التيمم رخصة، أي لا يخلو التيمم من أن يكون مع القدرة على استعمال الماء أو مع عدم القدرة عليه، فإن كان مع القدرة على استعماله لوجوده لكن جاز العدول عنه لمرض أو زيادة ثمن لا يوجب الشرع بذلها فإباحته رخصة لتحقق حد الرخصة، وهو السباحة المحظور، وهو الصلاة مع الحدث مع قيام السبب الحاضر وهو القدرة على الماء. وإن كان عدم القدرة على استعمال الماء لعدمه أو حائل دونه كسبع ونحوه فليست إباحته رخصة، لعدم قيام السبب المحرم وهو القدرة على الماء، وعدم كون الأول ليس برخصة لأنه لم يثبت على المنع من ذلك دليل، يعني لم يخالف ماذا؟ لم يخالف دليلا، ليس برخصة. متى؟ إذا دل دليل، إذا وجد الماء ولم يتمكن منه مع وجود الماء، لأن التيمم إما أن يوجد مع الماء أو لا، فإن وجد مع الماء وجد حائل حينئذ حكمنا عليه بكونه ماذا؟ بكونه رخصة. قال الدليل لم يقم على عدم استعمال الأصل، الدليل لم يقم، حينئذ ليس عندنا مخالفة فلا يسمى رخصة. وعدم كون الأول ليس برخصة لأنه لم يثبت على المنع من ذلك دليل، يعني لم يأتي نص، وسبق أن العزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي، حينئذ لا يكون عزيمة. فالتيمم لمرض ونحوه وزيادة ثمن الماء رخصة، ومع عدم الماء وعجزه عنه ليس برخصة. هذا ما يتعلق ببيان الحد على الوجه السابق. قول الناظم وإلا فعزيمة، وإلا فعزيمة، ظاهره أنه لا واسطة بينهما، لأنه عرف ماذا؟ عرف الرخصة، قال وحكمنا الشرعي إن تغير إلى أن قال وإلا فعزيمة تضاف. لما قابل العزيمة بالرخصة والرخصة بالعزيمة دل على أنه لا واسطة بينهما، أليس كذلك؟ يعني ليس عندنا إلا رخصة أو عزيمة، حكم الشرعي إما رخصة وإما عزيمة، إذا ثبتت العزيمة انتبت الرخصة، وإذا ثبتت الرخصة انتبت العزيمة، لأنه لا واسطة. لا لو هذا ظاهر الصنيع الأصوليين جمهورهم أنه لا واسطة بينهما. وقال تفتزاني الحكم الشرعي لا يوصف بكونه عزيمة إلا إذا وقع في مقابلة ترخيص، وإلا فلا يوصف بشيء منهما، يعني ثبتت الواسطة، ثبتت الواسطة، لكن المشهور هو الأول، لأنه إذا لم يكن ثم معارضة حينئذ تحقق حد العزيمة، الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي خال عن معارض. إذن كل ما لم يكن ثم مخالفة فهو عزيمة. وقلنا القاعدة هنا والشرط في تحقق الوصف بالرخصة وعدمها هو المخالفة، فإن وجدت المخالفة على الوجه المذكور حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه رخصة، وإلا فالأصل هو العزيمة، ولذلك نقدم العزيمة على الأصل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعدما أنهى ما يتعلق بالحكم الوضعي، بينا أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم شرعي تكليفي، وذكر شيئا مما يتعلق به، وحكم شرعي وضعي، وبين شيئا مما يتعلق به، وختم برخصة والعزيمة. قال رحمه الله تعالى ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبر، ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبر. سبق في أول بحثي أن أصول الفقه يستمد من ثلاثة أشياء في الجملة، من أصول الدين وماذا؟ والعربية، أي عربية؟ واللغة العربية وتصور الأحكام، تصور الأحكام، فهذه ثلاثة أشياء تستمد منها أصول الفقه، أحدها أصول الدين، استمداده من أصول الدين، أصول الدين الذي يعنون له عند أهل البدع بعلم الكلام، يسمى ماذا؟ يسمى علم الكلام، يعني كالعقيدة عندنا معاشر المسلمين عندهم ماذا؟ أصول الدين أو علم الكلام، وهو مبني على العقل، وديننا وشريعتنا مبنية على النقل، وهما متناقضان، وما يترتب عليهما متناقضان، رضينا أم لم نرضى. كذلك إذا كنت صاحب أصول حينئذ نقول صاحب أصول، يعني أصول سلفية، يعني مستمدة من الكتاب والسنة، عقيدتك مبناها على النقل، وعقيدة هؤلاء مبناها على العقل، إذن متقابلان أو لا؟ متقابلان، متقابلان، وفرع عليهما من المسائل. إذن ما يسمى بعلم أصول الدين أو يسمى علم الكلام، فيستمد منه بعض المسائل المتعلقة بأصول الفقهي. قال: وذلك لتوقف معرفة كون الأدلة الكلية حجة شرعا على معرفة الله تعالى بصفاته وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عنه، ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة، يعني يبحثون في إثبات وجود الله عز وجل، ثم فيما يتعلق به صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم المعجزات نحو ذلك. وثم مسائل مبنية على طريقة البحث، كيف ينظرون في هذه معرفة الله عز وجل ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم والمعجزات، لأن بحثهم كله عقلي كما زعموا، حينئذ لابد من النظر فيما يتعلق بوسائل، أو إن شئت قل مقدمات لفهم هذا العلم، فبحثوا فيه في الدليل والعلم والنظر والفكر وما يترتب عليها من مسائل. بحث الأصوليين في بعض المسائل متعلق بمعرفة الدليل والعلم وأقسام العلم ضروري ونظري والفكر إلى آخره، فأخذوا هذه الأنواع والمقدمات من ذلك العلم فوضعوها في هذا العلم. إذن هي دخيلة على علم أصول الفقه، لكن ثم صلة بين أصول الفقه وبين هذه المسائل. لماذا؟ لأن بعض المسائل سواء كانت شرعية أو عقلية قد تبحث في فنون متعددة، وهذا ليس به غضاضة، لا بأس به أن يبحث الشيء باعتبارات. ولذلك أهل اللسان العربي يبحثون في مسائل تتعلق باللغة كتعريف الكلمة والكلام واللفظ والجملة الاسمية والجملة الفعلية، وأهم من ذلك حروف المعاني، يبحث النحاة وأهل اللغة فيها، وبحث أهل الوصول كذلك. لكن ثم مع اتحاد المبحثين ثم أنظار مختلفة بين أرباب الفنين، وكل منهما مكمل للآخر، لكن الأصل هذا متفق عليه، متفق عليه بمعنى ماذا؟ أن ثم حاجة ماسة إلى معرفة اللغة العربية، ثم النظر في معاني الحروف هذا يحتاج إلى معان، ولذلك قال الأصوليون هنا غواصون في المعاني، فعندهم من الألفاظ والتعبيرات في حروف المعاني ما ليس عند أهل اللغة، ما ليس عند أهل اللغة، وكذلك هذا مسلم له ولا إشكال فيه. لكن المراد هنا أن ثم المسائل يتعدد بحثها في عدة فنون باعتبارات مختلفة، لأن الكل إنما يذكر في فنه ما يخدم فنه، هذا الأصل فيه، ولا يقال بأن هذا دخيل وليس بدخيل كما هي طريقة الشاطبي وغيره، هذا لا يسلم مطلقا. لماذا؟ لأن العلوم بعضها يخدم بعضا، وقد يكون الفائدة التي تكون مرجوة في ترتب المسائل على المذكور قد تكون مباشرة وقد لا تكون مباشرة، بمعنى أن ثم مقدمات بعضها مترتب على بعض. فالشاهد أن ذكر المصنفون للدليل بناء على أن مما يستمد أصول الفقه إنما يستمد من ثلاثة أشياء: أولا من أصول الدين، ثانيا استمداده من العربية لغة العربية، وثالثا استمداده من تصور الأحكام. ولذلك ذكر هنا أو ذكر أهل الأصول من أصول الدين بعض المتعلق أو المتعلق بأصول الفقه، وكل مسألة في مكانها المتعلق بها، وقد ذكر الأصوليون ضمنا لأجل التعلق المذكور لما أرادوا أن يبينوا الأدلة الشرعية، إذا لابد من معرفة الدليل، لأن اللفظ الدليل هذا كالمفرد، المفرد له معان مختلفة، بمعنى أنه له عند النحاة معنى، بل هو متعدد عند النحاة، معنى في باب الإعراب، معنى في باب المبتدأ، في اسم الله، في المنادى، يختلف أو لا يختلف، اللفظ واحد، ثم هو عند المناطق يختلف، كذلك لفظ الدليل، دليل عند الأصوليين ليس هو الدليل عند المناطق، ثم فرق بين النوعين. ثم النظر في أصول الدين هذا إنما مبناه على المقدمات المنطقية، فجعلوا بعض المسائل متعلق بعضها ببعض. إذن لما كان أصول الفقه مستمدا من هذه الثلاث وكان مبادئه منها شرع في ذكرها، وهو مما له تعلق بأصول الدين ومنه الدليل، وهذه هي مبادئ أصول الدين، ورده الأصفهان، يعني لماذا ذكر الدليل في هذا المقام؟ كثير من الأصوليين على أنه من مقدمات أصول الدين الذي يستمد منه أصول الفقه، وهذا مستقيم. ثم تعليل آخر ولا بأس به أن يجمع بين النكتتين، لا بأس أن يجمع بين النكتتين، فيقال لما عرف الفقه وأصول الفقه أو عرف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه، إذن ناسب أن يذكر ماذا؟ الدليل. لم يتقدم ذكر للدليل في كلام الناظم كصاحب الأصل، حينئذ أراد أن يبين لنا الدليل، لأنه لا زال يذكر ما يتعلق بتعريف الفقه أو أصول الفقه أو الحكم، ولذلك المسائل كلها مبنية بعضه على بعض. ورده الأصفهاني وقال: والأولى أن يقال لما ذكر ابن الحاجب في حدي أصول الفقه الدليل ولم يسبق شيء يعرف منه الدليل، أراد أن يشير إلى معناه، إلى معناه، ولا مانع أن يقال بأنه ذكر الدليل لمعنيين لمناسبتين، والنكات لا تتزاحم، النكات لا تتزاحم، يعني لا تبحث عن نكتة تقول هي الراجح، وإنما لا مانع أن يقال بأنه لكذا وكذا، فنجمع بين الأمرين، ذكر الدليل لأنه من أصول الدين، وأصول الدين مما يستمد منه أصول الفقه ولا إشكال فيه. ثانيا ذكر الدليل لأنه لا زال في بيان ما يتعلق بتعريف أصول الفقه، حيث ذكر الحكم وذكر تقسيمه إلى النوعين ثم ذكر الدليل، ثم ذكر الدليل. وأما رده لا يسلم بالرد. وإن كان المرداوي لما ذكر قول الأصفهاني قال: قلت الأول أولى، يعني التعليل بكونه ماذا؟ مستمدا من أصول الدين، ولو الأول أولى في التعليل. ونحن نقول لا مانع من الجمع بين الأمرين، إذ القاعدة هنا والأصل أن النكات لا تتزاحم. وقال ابن حمدان: قيل يجب تقديم العلم لأنه المقصود من الكل، لأنه سيذكر الدليل ثم يذكر حد الحد، ثم سيذكر ماذا ما يتعلق بالعلم وتقسيمه، ثم سيذكر الجهل والسهو والنسيان إلى آخره، كلها مسائل مرتبطة بعضها ببعض ومتفرع بعضه على بعض. حينئذ قال الأولى أن يذكر العلم، فهو أولى بالتقديم من الكل. وقيل بل الحد الأولى، أن يقدم الحد على الدليل لأنه به يعرف المحدود وغيره. وقيل بل النظر لتوقفهما عليه. وقيل بل العقل، أن يقدم العقل لتوقف الثلاثة عليه. وقيل بأيها بدأ جاز، وهو الأولى، سواء قدم الدليل أو قدم العقل أو قدم العلم أو قدم الحد، لكن أهل الأصول لهم نظر. قال: وقيل بأيها بدأ جاز لتعلق بعضها ببعض. نعم، بعضها متفرع على بعض، يعني ثم ارتباط بينها، فالعلم محتاج لمعرفة الدليل، والدليل محتاج لمعرفة العلم، وكذلك حد الحد لأننا به نعرف ماذا حد الدليل وحد الجهل وحد العلم والنسيان والسهو إلى آخره. قال: والدليل يقف على العقل والحد والنظر، ويقف عليه المطلوب به وهو النتيجة. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم الدليل، ثم هذه لترتيب الذكر، يعني بعد ما بين لك ما سبق، حينئذ رتب لك بعض المعلومات على بعض، وليس المراد بها هنا أنها تفيد التراخي. ثم لترتيب الذكر، يعني لا المعنوي، ثم الدليل أي الذي تقدمت الإشارة إليه في تعريف أصول الفقه بناء على تعليم الأصفهاني، ولك أن تزيد بناء على أنه مما يستمد منه أصول الفقه، لأنه بعض من ماذا؟ من أصول الدين. ثم الدليل له معنيان، معنى اللغوي ومعنى الاصطلاحي، والمعنى الاصطلاحي مبني على المعنى اللغوي إذ هو فرع عنه، فهو في اللغة المرشد حقيقة وما به الإرشاد. المرشد هذا اسم فاعل، وما به الإرشاد يعني والذي حصل به الإرشاد. فيطلق الدليل في لسان العرب على نوعين، على المرشد وعلى ما به الإرشاد، حينئذ انقسم إلى قسمين. قال هنا: المرشد لغة، المرشد حقيقة، وما به الإرشاد. وقد قسم الآمدي ومن تبعه الدليل إلى قسمين، أحدهما المرشد والثاني ما به الإرشاد، يعني العلامة. والمرشد هو الناصب للعلامة والذاكر لها، يعني شمل اثنين، الناصب للعلامة والذاكر لها. الله عز وجل كما سيأتي مرشد، بمعنى المعنى الأعم، حينئذ هو الناصب للعلامة والذاكر لها النبي صلى الله عليه وسلم، فكل منهما يسمى دليلا باعتبار التوسع والإخبار. هو الناصب للعلامة والذاكر لها، إذ ثم فرق بين من ينصب العلامة ومن يذكر العلامة. من ينصب العلامة هو الذي يباشر، والذي يذكر العلامة يكون ناقلا، فرق بين النوعين. ولذلك بعض الأصوليين جعل الدليل في اللغة يطلق على ثلاثة أشياء، فرق بين الناصب وبين الذاكر العلامة، وهو كذلك، لكن الأكثر يجعلونهما داخلين في معنى المرشد، إذ كل منهما يحصل به الإرشاد، كل منهما يكون مرشدا، كل منهما يكون مرشدا. إذن الناصب للعلامة يسمى مرشدا، والذاكر لها ولو لم ينصبها يسمى ماذا؟ يسمى مرشدا. قال في البحر: الدليل يطلق في اللغة على أمرين، أحدهما المرشد للمطلوب على معنى أنه فاعل الدلالة، فاعل الدلالة ومظهرها، فيكون معنى الدليل الدال فعيل بمعنى فاعل. أحسنتم، فعيل بمعنى فاعل، لأن فعيل دليل، فعيل كعليم بمعنى عالم، وقدير بمعنى قادر. إذن دليل بمعنى فاعل الدلالة، فاعل الدلالة، فيكون حينئذ معنى الدليل الدالة فعيل بمعنى الفاعل كعليم وقدير، مأخوذ من دليل القوم لأنه يرشدهم إلى مقصودهم. قال القاضي: والدال ناصب الدلالة ومخترعها. الدال ناصب الدلالة ومخترعها، وهو الله سبحانه، ومن عداه ذاكر الدلالة. من عداه فهو يعني كل رسول أو من يبلغ عن الرسول فهو ماذا؟ ها، يسمى مرشدا لكنه ناقل، وهو ذاكر لي للدلالة. وعند الباقين الدال ذاكر الدلالة والسبعدة، إذ الحاكي والمدرس لا يسمى دالا لأنه ناقل وهو ذاكر الدلالة، فالأولى أن يقال الدال ذاكر الدلالة على وجه التمسك بها، ذاكر الدلالة مع زيادة وصف وهو ماذا؟ على وجه التمسك بها، فإن لم يكن على وجه التمسك بها لا يسمى دالا. قال: ويسمى الله تعالى دليلا بالإضافة، يعني هل يطلق لفظ الدليل على الله عز وجل؟ قال: يسمى ذلك بي بالإضافة، يا دليل المتحيرين أو الحائرين. قال: هذا جائز، وأنكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب الحدود، قال: ولا حجة في قولهم لله تعالى يا دليل المتحيرين، لا حجة لهم في قولهم دليل المتحيرين، نداء يا دليل المتحيرين. وعلل ذلك بقوله: لأن ذلك ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. وحكى غيره في جواز إطلاق الدليل على الله وجهين مفرعين: على أن الخلاف في أن أسماء الله هل تثبت قياسا أم لا، يعني هل هي توقيفية أم لا؟ ما الجواب؟ هل هي توقيفية أم لا؟ لا أريد جوابا. هل هي توقيفية أم لا؟ هو يقول فيه خلاف هنا، يقول فيه: على أن الخلاف في أن أسماء الله هل تثبت قياسا أم لا، ثم خلاف، هل الخلاف هذا ثابت أم لا؟ هذا الذي أريد، خلاف ثابت أم لا؟ ثابت أو لا؟ ليس ثابتا. ما الدليل على أنه ليس بثابت؟ كيف نعرف أن الخلاف ثابت أو ليس بثابت؟ كثير مسائل اختلفوا فيها العلم، كيف نعرف أنهم اختلفوا أم لم يختلفوا؟ العبرة بماذا؟ العبرة بماذا؟ الصحابة، مسلم هذا أو لا؟ كيف العبرة بالصحابة؟ الله عز وجل أنزل القرآن ليكون شريعة تامة إلى قيام الساعة، كيف تقيده بالصحابة؟ قيم الصلاة الصحابة فقط، ما الجواب؟ هذا أصل لابد من ضبطه. إجماع الصحابة. أي إذن الاستدلال ليس بفهم الصحابة فحسب، فإنما إجماع الصحابة لابد أن تأتي بدليل شرعي، يعني ما تحصل به الحجة. تقول فهم الصحابة بعض الصحابة، يناقشك من يخالف يقول أين هو روى عبد الرزاق في سنده ضعف، تبقى ماذا في حيص بيس. لكن تأتي إلى ماذا؟ إلى كونه إجماعا. إذا قلت إجماع صار ماذا؟ صار دليلا شرعيا. أما مجرد دعوى فهم بعض الصحابة أو الصحابة هكذا دون أن يطلق عليه وصف يضيف عليه وإليه وصف الشرعية والحجة، هذا لا يفيدك شيئا البتة. وإنما يقال الميزان هو زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فنظرنا في زمن الصحابة وجدناهم قد اتفقوا على ذلك، وهذا هو معنى الإجماع. فإذا ثبت أنه إجماع حينئذ صار ماذا؟ صار حجة، صار حجة. وهذه مسألة عقدية ولم يقع فيها نزاع بين الصحابة البتة. حينئذ يكون الخلاف الحادث عند الأشاعرة ومن نحى نحوهم وتأثر بهم بعض أهل السنة وحكى في المسألة خلافا وأورد كلام الغزالي وغيره، حينئذ نقول هذا الخلاف لا يلتفت إليه البتة، لا يلتفت إليه البتة. تبل هذا، طالب العلم يجب أن يكون عنده أصل، وإلا سيضطرب. أنت مكلف بكتاب وسنة وإجماع وقياس، هذا الذي يكون حجة عليك، هذا الذي تحتج به، بمعنى أنك تلزم نفسك بما دل عليه من حكم شرعي. فإن عصيت وخالفت حينئذ تكون مخالفا لما هو شرع، وما عدا ذلك فليس بشرع. اتفاق الأئمة الأربعة ليس بشرع، كذلك جمهور العلماء المتأخرين ليس بشرع، بمعنى أنه لا تثبت به أحكام شرعية. عليه الجمهور، عليه شيخنا، اطمأنة إليه النفس، عليه الأئمة الأربعة، ابن حزم إلى آخره، كل هذا هراء لا يلتفت إليه البتة. لماذا؟ لأنه ليس بدليل شرعي، لأنك ملزم شرعا باتباع الكتاب والسنة. ما عدا الكتاب والسنة وما دلت عليه وما دل على الكتاب والسنة فلست ملزما به البتة. إذن كيف تأخذ الحكم الشرعي من الكتاب والسنة؟ هو الذي تدرسه في علم أصول الفقه، دليل ومدلول ووجه استدلال، ثم النظر في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والإجماع هذه دعوة الكل يدعيها، وثم تعريفات يأتينا في وقتها إن شاء الله تعالى، ويأتي كذلك في شرح الواسطية أن شيخ الإسلام إن خصص الإجماع لما قال أهل السنة والجماعة، قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي تثبت به الأحكام الشرعية، قال والإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة فحسب، يعني الإجماع الذي يصح أن يستند إليه المكلف فيقول أجمع أهل العلم على حكم كذا فهو إجماع الصحابة. من بعدهم حينئذ لا يمكن أن تطبق الحد، هو ممكن عقلا لكنه هل واقع؟ هل يمكن أن تطبق الحد وتقول اتفاق الفقهاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم كذا وكذا؟ أين اتفقوا؟ ومن الذي نقل هذا الاتفاق؟ وما كيفية النقل؟ وكيف وصل إليك وأنت في المئة السادسة تقول أجمع العلماء على كذا، ولم تنقله عمن سبق ولا عمن سبق إلى آخره؟ أين السند؟ وإنما هي مجرد دعاوى مبناها على أن دعوى الإجماع إنما هي عدم العلم بالمخالف. لم يقف على مخالف فقال إجماع، لم نقف على مخالف، هذا يطرد وينضبط معك متى؟ إذا نظرت إلى المخالف والموافق في زمن الصحابة، وخاصة قبل الفتنة، قبل نزوع الصحابة إلى سائر البلدان. حينئذ هذا الذي ينضبط، تستطيع أن تقول اتفقوا أم اختلفوا، ما بعد ذلك فلا يمكن الوصول إليه البتة. إذن هل في أسماء الله عز وجل، هل أسماء الله تعالى توقيفية أم لا؟ قل أجمع الصحابة على أن أسماء الله تعالى توقيفية، وهذا لا يمنع أن يختلف في بعض الأسماء هل هي اسم لله عز وجل أو لا. الأصل شيء ثم الاجتهاد والاستنباط هذه مسألة أخرى. قال هنا وحكى غير في جواز إطلاق الدليل على الله وجهين مفرعين على أن الخلاف في أن أسماء الله هل تثبت قياسا أم لا، لكن انظر الدليل هنا، لكن صح هذا كلام من؟ ها، زركشي البحر المحيط، هو أصولي، لكنهم يعني حطموا أنفسهم ودفنوا أنفسهم وهم أحياء. هم أهل للنظر في الكتاب والسنة لما عندهم من لغة وأصول ونظر إلى آخره، لكن التقليد هذا أوجبوه على أنفسهم ونفوا عن أنفسهم الاجتهاد المطلق، قالوا لا يوجد، أغلق الباب. إذن ماذا نكون؟ يتعلمون ويحفظون إلى آخره ويصنفون، ثم يكونوا مقلدين، ثم يكونوا مقلدين. إذن أورد الخلاف، قال: لكن صح عن الإمام أحمد أنه علم رجلا أن يدعو فيقول: يا دليل الحيارة دلني على طريق الصادقين. هذا دليل؟ هذا دليل؟ ليس بدليل، هذا ليس بدليل البت. قال الإمام أحمد، قل عز وجل، قال الإمام أحمد صلى الله عليه وسلم: أضف هذا الوصف من أجل أن يصلح أن يكون ماذا؟ شرعية. ليس عندنا إلا قال الله عز وجل، أتي بآية، قال صلى الله عليه وسلم، هي هذا الذي يصلح أن يكون الدليل. ما نأتي نثبت اسما لأن الإمام أحمد قال كذا، هذا من عجائب الزمان. هذا المعنى الأول، المرشد حقيقة. الثاني ما به الإرشاد، أي العلامة المنصوبة لمعرفة الدليل، العلامة المنصوبة لمعرفة الدليل، ومنه قولهم: العالم دليل الصانع. ثم اختلفوا، فقيل: حقيقة الدليل الدال كما سبق، وقيل: بل العلامة الدالة على المدلول بناء على استعمال المعنيين في اللغة، يعني جاء في اللغة بمعنى المرشد، وجاء في اللغة كذلك بمعنى ما به الإرشاد. وقال صاحب الميزان من حنفية: الأصح أنه في اللغة اسم للدال حقيقة، وصار في العرف اسما للاستعمال فيكون حقيقة عرفية، يعني يختص بالمرشد فقط في اللغة، وما عداه فيكون ماذا؟ يكون حقيقة عرفية. قال الأصفهاني: الدليل المرشد وما به الإرشاد، والمرشد هو الناصب للعلامة أو الذاكر لها، وما به الإرشاد، وجعلها ثلاثة كما ذكرنا، وما به الإرشاد العلامة التي نصبت للتعريف. قال: ويمكن أن يكون ما به الإرشاد في كلام ابن الحاجب معطوفا على الذاكر، لأن المرشد كما يطلق على الناصب للعلامة يطلق على العلامة المنصوبة، المرشد يطلق على النوعين، إذ الفعل قد ينسب إلى الآلة، كما يقال: السكين قاطع، السكين قاطع، إذن نسب الأثر إلى الآلة. والمقصود أن المرشد إما الناصب أو الذي به الإرشاد من العلامات مثلا، وإما الذاكر لذلك، إما الناصب وإما الذي به الإرشاد من العلامات أو الذاكر لذلك، ثلاثة أشياء. ففيما نحن فيه، قال المرداوي، ففيما نحن فيه الناصب هو الله، لأننا نريد ماذا؟ دليلا شرعيا، أدلة الفقه، أدلة الفقه، لابد أن يكون النظر هنا في الدليل نظرا شرعيا. فالناصب من؟ هو الله عز وجل. قال: الناصب هو الله، والذاكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وما به الإرشاد هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما نشأ عنهما من الإجماع والقياس وغيرهم. إذن إذا أردنا المعنى اللغوي فنعممه هنا، نقول: الناصب هو الله، والذاكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وما به الإرشاد ما هو؟ القرآن والسنة، كتاب والسنة. قال الإمام أحمد: الدال الناصب للدليل يسمى دالا، يسمى دالا. فإذا أطلق عليه دليل حينئذ صار فعيلا بمعنى فاعل، بمعنى فاعل. فقال: الدال الله، والقرآن، والدليل القرآن. الإمام أحمد قال: الدال الله، والدليل القرآن. وقاله أبو الخطاب أيضا: الدال الناصب للدليل، وهو صاحب الشرع، ولأن كل من نصب الدليل يسمى دالا. وقال أبو إسحاق الشيرازي فقال: الدليل المرشد إلى المطلوب، وأما الدال فهو الناصب للدليل وهو الله عز وجل، فجعلوا الدال غير الدليل. إذن فرق بين الدال وبين الدليل. قال أبو الفرج المقدسي: وقيل الدليل هو الله، لأنه هو الناصب للأدلة والمظهر لها، والدال هو الناصب للدليل. وقال كثير: الدال هو الدليل. إذن الدال غير الدليل. وقيل قول آخر: الدال هو الدليل، وعليه أكثر المتأخرين، فعيل بمعنى فاعل كعليم وعالم وسميع وسامع، ونحوهما. فالدليل بمعنى الدال فهما بمعنى واحد، من دل دلالة بفتح الدال على الأفصح، وقيل به بكسرها، يعني دل دلالة ودلالة وشذ دلالة دلالة، وقيل بالفتح في الأعيان وبالكسر بالمعاني، تقول دل على الطريق دلالة، ودل الدليل على الحكم دلالة، ومعنى الدلالة الإرشاد إلى الشيء. إذن المعنى اللغوي، انتبه هنا، المعنى اللغوي بكماله ملاحظ في المعنى الشرعي. المرشد حقيقة ما به الإرشاد، المرشد حقيقة هو الناصب للدليل وهو الذاكر لها، وكلها صدقت كما قال إمام أحمد في الكلام السابق. وأما في الاصطلاح فيعرف الدليل هنا كما قال الناظم ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبره، قال في الشرح ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، قال في البحر. وفي الاصطلاح الموصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب إلى المطلوب، أراد بالمطلوب المطلوب الخبر، لأن التصور ليس بداخل، لا يسمى دليلا، وإنما طريقه الحد والرسم كما سيأتي. قول الناظم رحمه الله تعالى ثم الدليل ما صحيح النظر، الدليل إعرابه هنا مبتدأ، أين خبره؟ ها الدليل هذا مبتدأ، ما موصل الجملة، نعم ما موصل، الذي موصل هو، حينئذ يكون الدليل هذا مبتدأ أول، ما مبتدأ ثاني، موصل خبر الثاني، والجملة من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول، هذا الذي يحسن إعرابه هنا. قوله ما ثم الدليل ما أي شيء، شيء هذا يختلف، لأننا نريد الدليل من حيث هو دليل، حينئذ لابد من التعميم، لابد من التعميم، فلا نقول قرآن أو سنة، نقول شيء. ثم الدليل قد يكون قولا وقد يكون فعلا، كذلك ترى الدخان هذا ليس بقول، يدل على نار، دليل أم لا دليل، هل هو قول؟ لا، فلذلك لابد من التعميم، فنقول دليل ما أي شيء، فيصدق على القول ويصدق على الفعل، يصدق على ما يصدر عن العقلاء، ما يكون وصفا للجمادات ونحو ذلك، فلا بد من التعميم، لا بد من ما أي شيء صحيح النظر فيه، صحيح النظر من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي صحيح النظر، ما صحيح النظر أي النظر الصحيح، النظر الصحيح، وسيأتي تعريف النظر فيما يأتي، يعني في الأبيات القادمة إن شاء الله تعالى. حينئذ النظر منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد، والذي يوصل إلى النتيجة النظر الصحيح، وأما النظر الفاسد فهذا لا يترتب عليه ماذا؟ صحة المطلوب، لا يترتب عليه صحة المطلوب، لذلك قيده بما ذكر، ما صحيح النظر من إضافة الصفة إلى الموصوف أي النظر الصحيح فيه موصل، ما فيه ضمير هنا يعود إلى ما شيء، إلى ما فيه موصل شامل له، موصل هذا شامل له بالفعل وبالقوة، شامل له بالفعل وبالقوة، بمعنى أن النظر فيه والتأمل والتدبر قد يكون بالفعل فيؤدي إلى النتيجة. هل يختص الدليل بما نظر فيه بالفعل فما لم ينظر فيه لا يسمى دليلا؟ الجواب لا، لأن الأدلة تكون قائمة نظر فيها أو لم ينظر، فتسمى ماذا؟ تسمى أدلة، تسمى أدلة. حينئذ ننظر إلى الحد، هل صدق الحد بكون الشيء دليلا إذا أوصل إلى المطلوب إذا نظر فيه بالفعل فترتبت عليه النتيجة فإذا لم ينظر لا يسمى دليلا؟ قل لا، وإنما يشمل النوعين، سواء نظر فيه فترتبت عليه النتائج، أو لم ينظر فيه لكن لو نظر فيه لوصل وأوصل إلى النتائج. فكل منهما يسمى ماذا؟ يسمى دليلا، يسمى دليلا، سواء أوصل إلى علم أو إلى ظن. إذن فيه موصل، موصل هنا ناظم لم يذكر ما ذكره صاحب الأصلي. صاحب الأصلي قال ما يمكن التوصل، ما أكثر الأصوليين على ذلك، أكثر الفقهاء والأصوليين على أنه لابد من زيادة الإمكان ليشمل النوعين، لكن المصنف جعل اللفظ دالا بذاته. توصل لا يلزم أن يكون بالفعل، بل قد يكون التوصل بالفعل وقد يكون بالقوة، فمن وسع دلالة اللفظ فحينئذ لا يحتاج إلى زيادة لفظ الإمكان، ومن منع قال التوصل لا يطلق إلا حقيقة بالفعل فلا بد من زيادة لفظ الإمكان، والخطب سهل في هذا المقام. إذن الناظم هنا ولعله تبع الزركشي في البحر المحيط لأنه حذف هذه الكلمة وأقرها في تشنيف، يعني لم ينتقدها وإنما مشى على ما ذكره صاحب الأصل لجمع الجوامع ولم ينتقد، وعادته أنه إذا كان اللفظ يمكن الاستغناء عنه وكان حشوا انتقد وإلا سكت، فحينئذ جرى على ما جرى عليه صاحب الأصل لجمع الجوامع في التشنيف، ولما جاء يعرف الدليل في البحر قال في الاصطلاح الموصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، ثم فسر الموصل بالفعل وبالقوة. إذن فهم هو وتبعه كذلك الناظم هنا إلى أن لفظ الموصل بذاته لا يختص به الدلالة الفعلية، بل قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة، وكما ذكرت لكم الخطب سهل. إذن فيه موصل شامل له بالفعل وبالقوة، لأن الدليل قد لا ينظر فيه النظر المتوصل به ولا يخرجه ذلك عن كونه دليلا، لا يخرج عن كونه ذلك ماذا؟ دليلا، لأن الدليل قد لا ينظر فيه، قد ينظر فيه ويوصل إلى نتيجة، وقد لا ينظر فيه ولو نظر فيه لأوصل النتيجة، فلا يخرجه عدم النظر إلى كونه دليلا، بل يسمى دليلا لكن بالقوة لا بالفعل، بالقوة لا بالفعل، لأن الدليل قد لا ينظر فيه النظر المتوصل به أو المتوصل به ولا يخرجه ذلك عن كونه دليلا. وفي الأصل عبارة جمع الجوامع ما يمكن التوصل، قال الزركشي ولم يقل ما يتوصل للإشارة، لأن المراد التوصل بالقوة لا بالفعل، بقوة لا بالفعل، بمعنى أنه لا يمنع أن يكون بالفعل هو الأصل، لكن يرد سؤال هل الدليل مختص بما أدى بالفعل؟ الجواب لا، ليس مختصا به، وإلا الأصل في ماذا؟ الأصل في الأحكام إنما تنظر في أدلتها فيتوصل إلى إثبات الأحكام بالنظر في الأدلة، هذا هو الأصل، لكن يرد إيراد وهو أن بعض الأدلة قد لا ينظر فيها، حينئذ هل تسمى أدلة أو لا؟ من أجل إدخال هذا النوع عبر به بالإمكان. ولم يقل ما يتوصل للإشارة، لأن المراد التوصل بالقوة لا بالفعل، لأن الشيء يكون دليلا وإن لم ينظر فيه النظر المتوصل به. قال الطوفي يعني ما كانت له صلاحية الاتصال إلى المطلوب، ما كانت له صلاحية الاتصال إلى المطلوب يعني هو صالح، هو والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، عرفنا فيما سبق أن تعريف الفقه العلم بالأحكام، لابد أن يكون عالما، قلنا لا، ولو كان بالقوة، وإلا لو قال العالم وما أكثر ما يقول العلماء لا أدري الله أعلم، حينئذ هل خرج عن كونه فقيها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه عالم بالحكم وإن قال لا أدري، بحيث لو نظر وبحث لوصل إلى الحكم به بنفسه، حينئذ عالم بالقوة كما أنه عالم بالفعل، لكن ما هو الأصل؟ العلم بالفعل وهو الأصل وهو الغالب، وأما إذا كان العكس هذا لا يكون عالما، ولذلك قيده فيه واختصر التحرير، قال ماذا؟ بالقوة القريبة، لأن المبتدئ ممكن أن يسأل فيقول الله أعلم الله أعلم الله أعلم، ثم بعد 10 سنين يتفقه فيجيب، هل هذا فقيه عند قول الله أعلم؟ لا، ليس بفقيه، ليس ليس إذن ما كانت له صلاحية، صلاحية بمعنى ماذا؟ القوة. ما كانت له صلاحية الاتصال إلى المطلوب ليعم الدليل بالقوة والفعل، أي ما استعمل في الوصول إلى المطلوب، وما صلح للتوصل إلى المطلوب وإن لم يستعمل في التوصل إليه. هذا الذي أراده الأصوليون بهذا التعريف. ثم الإتيان بصيغة التفعيل موصل توصل، ما المراد فيه أو ما المراد به؟ هل المراد بالتفعيل هنا ما فيه كلفة أو لا؟ ثم قولان، والأصح أن يقال أنه يراد به ما فيه كلفة. لماذا؟ لأن الدليل له ترتيب ومقدمات، والنظر فيها يكون باعتبار ما قرره أهل العلم فيه في هذا المقام. حينئذ لابد فيه من ماذا؟ لابد فيه من معاناة. قد يتأمل الإنسان دليلا واحد، آية واحدة، قد يتأمل أسبوعا ويبحث فيها، أو لا فيه معاناة أو لا فيه معاناة. إذن ما صحيح النظر فيه موصل بصيغة التفعيل مفعل، وصاحب الأصل قال الموصل، أو قال ما يتوصل، يعني بصيغة التفعيل. ثم الإتيان بصيغة التفعيل للدلالة على التكلف، ومنه معاناة الشيء، أي أن الفاعل يعاني الفعل ليحصله، أو يعاني الفعل ليحصله، وهذا متحقق في كل دليل، إذ لا بد من ملاحظة الصغرى والكبرى، وجه الدلالة الذي هو الحد الأوسط، وملاحظة الترتيب الخاص، وذلك معاناة بلا شبهة. لا يشترط أن يقال مقدمة صغرى وكبرى إلى آخره، وإنما يقال لابد من التأمل في الدليل على وفق القواعد التي ذكرها أهل العلم. لا يلزم أن يقول هذا مقدمة صغرى، هذا كبرى، هذا أوسط إلى آخره، وذلك معاناة بلا شبهة، وإن اختلفت القوة والضعف في أفراد الأدلة، بمعنى أن بعضها قد لا يحتاج إلى كلفة منذ أن يتأمل يلحظه مباشرة، حينئذ عندهم القواعد المهيئة فيحكم مباشرة، لكن هذا خلاف الأصل، والأصل ما هو؟ ماذا هو؟ الكلفة. حينئذ عبر بالتفعيل، قال لقصد خبري ما صحيح النظر فيه موصل، عرفنا المراد بالتوصيل هنا، فينظر في هذا الشيء ويتأمل ويتدبر على وفق القواعد المعلومة عندهم، ثم تكون النتيجة ماذا؟ لقصد خبري، لقصد خبر، لقصد موصل، لقصد، لقصد هذا متعلق بقوله موصل، يعني النتيجة تكون ماذا؟ قصد خبري. ما المراد بالقصد؟ فعل بمعنى مفعول، أي مقصود، وخبري أراد به التصديق، لأن العلم قسمان، تصور وتصديق، الموصل إلى التصور يسمى حدا ورسما، والموصل إلى التصديق يسمى دليلا، يسمى قياسا عند مناطق. حينئذ ثم فرق بين النوعين. إذن لقصد أي مقصود، أي مطلوب، من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول خبري، هذا صفة لقصد، صفة لقصد، أي مطلوب خبري، مطلوب خبري، أي تصديق، أي بالنسبة المستفادة من الخبر، يعني لابد أن يكون المطلوب ما هو؟ جملة اسمية أو جملة فعلية. هذا أحسن ما يقال في التفرقة بين التصديق والتصور، ذكره الشيخ الأمين في المقدمة، قال من باب التيسير تقول له ماذا؟ إذا أردت أن تبحث في شيء، إما النتيجة، إما أن تفهم مفرد، وإما أن تفهم ماذا؟ مدلول جملة، إما أن تصل إلى معنى الخمر، تبحث ما المراد بالخمر، فتبحث وتبحث إلى آخره، النتيجة ما هي؟ معنى الخمر، لفظ واحد، كلمة، فقه كلمة، يسمى ماذا؟ يسمى تصور. تبحث، قد تبحث أيام كذلك، قد تؤلف مؤلف فيه، ولكن النتيجة ما هي؟ معنى الخمر. ما المراد بالخمر في لسان الشرعي أو في الشرعي؟ حينئذ نقول هذا يسمى ماذا؟ يسمى تصورا. الخمر حرام، ها، هذا تصديق. إذا كان المطلوب إثبات الأحكام إلى هذه الموضوعات يسمى تصديقا، يسمى تصديقا. قال هنا أي بالنسبة المستفادة من الخبر، نسبة المستفادة من الخبر، لأن كل جملة اسمية، لأن كل جملة اسمية أو فعلية هي مركبة، موضوع ومحمول، أو إن شئت نحن في الأصول نقول ماذا؟ محكوم عليه ومحكوم به وحكم، وثم ارتباط بين المحكوم عليه والمحكوم به. فإذا قلت الخمر حرام حينئذ النسبة ما هي؟ تحريم الخمر، تحريم الخمر، هذه النسبة المستفادة من هذا التركيب. الصلاة واجبة، وجوب الصلاة تأتي بمفرد، صلاة واجبة هذه جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ وخبر، وجوب الصلاة هذا كغلام زيد جملة، ليس بجملة. تحريم الخمر وجوب الصلاة هذا ما يسمى مضمون الجملة. الحكم هو الإثبات أو النفي المضاف إلى مضمون الجملة، هذا مرة معنا مفصل في السلم المطول. تحريم الخمر هذا مضمون الجملة، ثابت أو منفي؟ إذا أثبت الإثبات أو نفيت النفي أو أثبت النفي وحينئذ يكون حكما، يكون حكما. وإذا كان المراد هو تحريم الخمر نقول هذا ماذا؟ هذا يسمى مضمون الجملة، مضمون الجملة، وهو المصدر المشتق من المحكوم به مضافا إلى المبتدأ، مضافا إلى المبتدأ، هكذا تشتقه. إذا كان الخبر مشتقا فتأتي إلى المصدر، زيد قائم، قيام زيد، زيد قائم، عندنا مضمون الجملة. كيف تأخذ مضمون الجملة؟ تقول بالنظر إلى الخبر، فإذا به مشتق أخذنا المصدر، تضيفه إلى ماذا؟ إلى المبتدأ، تقول قيام زيد، قيام زيد. إذا كان جامدا قالوا لك طريقان، زيد أسد، أسدية زيد، هذا يسمى ماذا؟ المصدر الصناعي، قومية، سلفية إلى آخره، ها؟ حزبية، هذه كلها مصادر، ها؟ مصادر صناعية. أسدية زيد، كون زيد أسدا، لك طريقان، إما تضيفه إلى الكون، مصدر كان، كون زيد كان الناقصة، كون زيد أضفت الكون إلى المبتدأ، وجئت بالخبر منصوبا على أنه خبر للكون، كون زيد أسدا، أسدية زيد، أسدية زيد. هذا مضمون الجملة. ثم تأتي بالحكم، حكم الجملة، إما بالإثبات وإما بالنفي. هذا الذي ينبغي العناية به في علم أصول الفقه، لأنه يبين ما مدلول هذا الدليل، ما مضمون هذه الجملة، حكم شرعي. حينئذ تقول مضمون الجملة كذا، حكمها إما بالإثبات وإما بالنفي على ما ذكرناه سابقا. ولذلك قال بالنسبة المستفادة من الخبر، خبر إما جملة اسمية أو جملة فعلية، النسبة المستفادة أي المأخوذة التي استفدناها من ماذا؟ من إضافة المحكوم به على المحكوم عليه، وأخذنا مضمون الجملة ثم أضفناه إلى الحكم، فخرج الحد والرسم بقولنا لقصد خبري، لمقصود خبري، يعني مطلوب خبري. وفي الأصول يعبرون به بالمطلوب، لأن يعني كل منهما مطلوب. إذا كان المطلوب هو مفرد ليس بخبر نسميه ماذا؟ نسميه تصورا. قال فخرج الحد والرسم فإنهما لبيان التصور للتصديق، لا للتصديق. العلم ينقسم إلى قسمين كما سيذكرهما فيما يأتي، قطعيا كان أو ظنيا. أطلق الناظم هنا كصاحب الأصل لقصد خبري، ومعلوم أن المطلوب الخبر التصديقي قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا كذلك. ولذلك ينقسم التصور إلى نوعين، تصور نظري وتصور قطعي، وينقسم التصديق إلى نوعين، تصديق نظري وتصديق قطعي. هل الدليل يشمل النوعين؟ في خلاف، والصواب نعم يشمل النوعين. فإذا كان المطلوب الذي توصلنا إليه بصحيح النظر فيه كان علما يسمى دليلا، وإذا كان ظنا كذلك على الصحيح يسمى دليلا، خلافا لمن فرق بينهما كما سيأتي. إذن أطلق الناظم هنا قول لقصد خبري، فشمل حينئذ ما إذا كان قطعيا أو ظنيا، بأن يكون النظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب المسمات وجه الدلالة. وجه الدلالة هذا دائما ننبه عليه، وجه الدلالة، كيف أخذت الحكم من النص، هذا أهم شيء يعتني به الفقيه. وأما معرفة الأقوال هذا وأنت جالس في البيت تستطيع أن تفتح للأوطار وغيره وتحفظ وتدرس إلى آخره، لكن كيف أخذت هذا الحكم؟ أقول هذا لا يتأتى به بسهولة، يحتاج إلى ممارسة، وهو محط الملكة. ملكة كيف تأخذها؟ من هذه الحيثية، من هذه الجهة. أما تعداد الأقوال هذا من أيسر ما يكون، يستطيع العامي أن يحفظ بعض الأقوال ويضيف إليها بعض الأدلة، لكن ما يدري ما الارتباط بين الحكم والدليل. فقط هذا حرام لكون كذا، إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث، طيب ما وجهه؟ قل هذا. قال: والخبري ما يخبر به، ومعنى الوصول إليه بما ذكر علمه أو ظنه، علمه أو ظنه. فالنظر هنا الفكر لا بقيد المؤدي إلى علم أو ظن كما سيأتي، حذارا من التكرار. النظر هنا بمعنى ماذا؟ النظر هنا الفكر، لكن الفكر لا نقيده بكونه المؤدي إلى علم أو ظن، لأن لا يلزم التكرار، لأنه سيعرفه الناظر فيما سيأتي. والفكر حركة النفس في المعقولات، وأما حركته في المحسوسات فلا يسمى فكرا، إنما يسمى تخيلا، سمى تخيلا. وصول النفس الشعور إنما يذكرونه في ماذا؟ الإدراك. الإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه، فإن لم يكن بتمامه فإنه شعورا، حينئذ قابل الإدراك، الشعور قابل الإدراك. وأما حركة النفس في المعقولات والتي منها الأدلة الفقهية، هذا يسمى ماذا؟ يسمى فكرا، سمى فكرا، حركة النفس في المعقولات. وشمل التعريف الدليل القطعي كالعلم لوجود كالعالم لوجود الصانع، هذا قطعي، والظن كالنار لوجود الدخان، وأقيموا الصلاة لوجوبها. فبالنظر الصحيح في هذه الأدلة، أي بحركة النفس فيما تعقله منها مما من شأنه أن ينتقل به إلى تلك المطلوبات كالحدوث في الأول، قال العالم، ها العالم حادث، عالم متغير، هذه مقدمة صغرى، وكل متغير حادث، وهذه فيها نظر ليس على إطلاقها، هذا يسمى دليل العرض أو الأعراض عنده، هذه ليست على إطلاقها، لأن من الحادث ما ليس بمخلوق. النتيجة العالم هذا عندهم دليل قطعي، دليل قطعي، إذا فهمته فأنت عالم. قال: كالحدوث في الأول والإحراق في الثاني والأمر بالصلاة في الثالث، تصل إلى تلك المطلوبات بأن ترتب هكذا: العالم حادث، وكل حادث له صانع، فالعالم له صانع، النار شيء محرق، النار شيء محرق، وكل محرق له دخان، فالنار لها دخان، أقيموا الصلاة أمر بالصلاة، وكل أمر بشيء لوجوبه حقيقة، فالأمر بالصلاة لوجوبها، حينئذ يكون في الشرعيات ويكون في غيرها. قال: وقيد النظر بالصحيح لأن الفاسد لا يمكن التوصل به إلى المطلوب لانتفاء وجه الدلالة عنه كالشبهة، شبهة ويظنها دليل وإنما هو التباس، حصل عنده ماذا؟ حصل عنده التباس، حينئذ لفساد ما كان في ذهنه نظر إلى الدليل، فإذا به يستنبط منه شيئا ما، حينئذ قلنا هذا الاستنباط ليس بصحيح. لماذا؟ لأن نظرك فاسد، فإذا كان النظر فاسد لا يتوصل به إلى المطلوب التصديق الصحيح، وإنما يكون فاسدا. قال الزركشي: لعلهم أرادوا بذلك أن التوصل لا يحصل بالدليل، إنما يحصل بالنظر فيه، يعني الدليل ذاته هذا ليس بشيء حتى ينظر فيه، حتى ينظر فيه، وإلا من أتى بالقرآن بجواره صار عالما أو لا؟ يصير عالم أو لا؟ لو كان مجرد الوقوف مع الأدلة دون النظر فيها صار من أتى بالقرآن وحفظه صار عالما مباشرة بمجرد الحفظ، لكن لا يكون كذلك إلا إذا نظر، ثم ينظر بماذا؟ على وجه صحيح. وأما النظر لا على وجه صحيح فهو النظر الفاسد، فهو النظر الفاسد. حينئذ يقول لو قال افعل ليست للوجوب بل هي للإباحة، فنظر في الأدلة هكذا كلها، حينئذ يقول هذا نظر فاسد، لأنه بنوا على قاعدة فاسدة. أما المطلوب غير الخبري وهو التصوري، أما المطلوب غير الخبري وهو التصوري فيتوصل إليه، أي يتصور بما يسمى حدا، بأن يتصور كالحيوان الناطق حد للإنسان. ما الإنسان؟ قال حيوان ناطق. وسيأتي حد الحد الشامل لذلك ولغيره. قال في التحبير: الدليل عند علماء الشريعة ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبر. هو نفسه الذي اختاره الناظم، فقط حذف كلمة ما يمكن أو يمكن، ما ذكر كما هي وإنما حذف يمكن. قال: ما يمكن التوصل به بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر عند أصحابنا وغيرهم، منهم أكثر الفقهاء والأصوليين. يعني أكثر الفقهاء والأصوليين على هذا الحد. قال: وإنما قالوا ما يمكن، ولم يقولوا ما يتوصل، للإشارة إلى أن المعتبر توصل بالقوة لا بالفعل، لأن الدليل قد لا ينظر فيه وهو دليل، لا ينظر فيه وهو دليل. وخرج بقول ما يمكن ما لا يمكن التوصل به إلى المطلوب كالمطلوب نفسه. النتيجة هل يمكن أن ينظر فيها؟ لا، هي مطلوب. هل يتأمل في الخمر حرام أو تحريم الخمر أو ثبوت تحريم الخمر ليتوصل إلى مسألة أخرى؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هي نتيجة، فالمطلوب نفسه لا يتأمل ولا ينظر فيه. قال: وخرج بقول ما يمكن ما لا يمكن التوصل به إلى المطلوب كالمطلوب نفسه، فإنه لا يمكن التوصل به إليه، أو يمكن التوصل إلى المطلوب لكن لا بالنظر وإنما بشيء آخر، كسلوك طريق يمكن أن يتوصل بها اتفاقا، يعني طريق آخر غير النظر. أو يمكن، هذا يمكن يكون في المحسوسات، أو يمكن لا بصحيح النظر بل بفاسده، ككاذب المادة في اعتقاد الناظر. أو يمكن التوصل بصحيحه لكن لمطلوب تصوري لا تصديق خبري، وهو الحد والرسم، فلا يسمى شيء من ذلك دليلا. لكن يدخل فيه ما يفيد القطع والظن، وهو مذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء والأصوليين، لأن مطلوبهم عمل، مطلوبهم ما هو عمل، والعمل لا يشترط فيه أن يكون قطعيا بل يكون ظنيا. بل قيل كما مر معنا في أول الكتاب أن الفقه كله ظنون ولا يسلم، لكن هكذا قيل، الفقه كله ظنون. قال هنا: لأن مطلوبهم عمل وهو لا يتوقف على اليقين ليس بشرط. وقيل: ما يفيد الظن لا يسمى دليلا بل أمارا. يعني بعضهم قال المطلوب الخبري قد يكون يقينا وقد يكون ماذا؟ قد يكون ظنا. الصحيح المرجح أن الجميع يسمى ماذا؟ يسمى دليلا، ما كان المطلوب قطعيا وما كان المطلوب ماذا؟ ظنيا. قال بعضهم: الظن لا يسمى دليلا وإنما يسمى أمارة بفتح الهمزة وهي العلامة. يعني أرادوا أن يفرقوا بين ماذا؟ بين المقطوع به وبين المظنون. قالوا: بدلا من أن نسوي في اللفظ ثم تحتاج إلى سؤال آخر فتقول هذا مطلوب قطعي أم ظني، قال مباشرة نقول دليل، هذا قطعي، نقول أمارة هذا ظني. فرق بين النوعين، أو مجرد الصلاح. وقيل: ما يفيد الظن لا يسمى دليلا بل أمارة، فلا يسمى دليلا إلا ما يفيد العلم، ما يفيد العلم، وهو الصلاح المتكلمين، ونقله الآمدي عن الأصوليين لأن مطلوبهم يقين. قال: فيزاد في الحد إلى العلم بالمطلوب. يعني ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري، يعني مطلوب خبري، إلى العلم بالمطلوب الخبري، لابد من هذه الزيادة احترازا عن المظنون، فلا يسمى دليلا، لا يسمى دليلا. ونحن لا نحتاج، لأن الصواب أنه يعم النوعين. قال: فيزاد في الحد إلى العلم بالمطلوب، فيقال: ما يمكن التوصل بصحيح النظر إلى العلم بالمطلوب الخبري. فإن كان يتوصل به إلى الظن بالمطلوب الخبري فلا يسمى دليلا بل يسمى أمارة. قال: وخرج، لكن قوله والصلاح المتكلمين، يعني نسبه إلى جميع المتكلمين، فيه نظر كما سيأتي عن الزركشي في رده ذلك. وخرج من التعريف بذلك الدليل بعد تمامه مرتبا صحيح المادة والصورة كما تقدم، فإنه قد حصل به المطلوب، أي فلا يحصل ما هو حاصل ولا يسمى دليلا. إذا انتهى من النظر في الدليل ثم بعد ذلك توصل إلى المطلوب، فالنظر الآخر يكون من باب تحصيل الحاصل، فالنظر الثاني لا يسمى دليلا فيه، وإنما الدليل باعتبار الأول. قال: فلا يحصل ما هو حاصل ولا يسمى دليلا ولا يتوصل به، ويدخل فيه أيضا ما فسد فيه الدليل لفساد صورته لكن مادته صحيحة، لكن مادته صحيحة. بمعنى ماذا؟ أن النظر هنا إما أن يكون في المادة وإما أن يكون في الصورة. أراد بالصورة ماذا؟ التركيب، كذلك يعني الصورة مقدمة على الكبرى، لابد من النظر في الحد الأوسط إلى آخره. وأما المادة فهو صدق الصورة، يعني كما لو قال نعم لو قال الخيل حيوان صادقة، صادق. لو قال الحجر حيوان وجعلها في مقدمة القياس نقول هذا لا يصح، حينئذ حصل فساد في الدليل لفساد المادة، وقد تكون هذه صغرى وما بعدها كبرى. إذن لا في الماء لا في الصورة، وإنما حصل في المادة، ففرق بين الصورة والمادة. هذا تعريف الدليل عند الأصوليين، وثم فرق بين الدليل عند الأصوليين وبين الدليل عند المناطقة، ويأتي بحثه إن شاء الله تعالى غدا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.